الحمد لله رب العالمين، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه، حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه، وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، من كتاب ربنا جل علاه: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ويقول سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الإخوة الأحباب، لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت المدينة خليط من جموع من المشركين واليهود، فقد اجتمعت شرازم اليهود في يثرب التي هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتهم أواصر الدنيا من أجل المال والهيمنة على البلاد والعباد. وقد علمنا ما سجله التاريخ بحروف من ذهب في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة عقد العهود والمواثيق مع أهلها، وخاصة مع اليهود. أقر في وثيقته الدستورية صلى الله عليه وسلم بحقوق اليهود، وبين لهم واجباتهم، ورسخ لهم من المبادئ والقيم ما يضمن لهم استقرارهم ومعيشتهم في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطاهم من الضمانات ما يحتاجون إليه في حياتهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. واليهود كما نعلم أهل كتاب، يزعمون أنهم ورثة التوراة وأنهم أتباع موسى صلى الله عليه وسلم. وكان من المفترض على هؤلاء اليهود، وهم أتباع موسى وهم حملة التوراة، أن يرحبوا بدعوة التوحيد التي جاء بها المؤيد المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعينوه على نشر كلمة التوحيد، وأن يكونوا أول من يعينه على مكافحة الكفر والشرك ومحاربة المشركين في يثرب وفي غير يثرب. كان ذاك المتوقع منهم لأمرين اثنين: الأمر الأول أنهم كما يزعمون هم حملة التوراة وحملة وحي السماء، وأنهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني وفاء بما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهود والمواثيق ما يضمن لهم حياة آمنة مستقرة يؤدون فيها واجباتهم في أمن واستقرار، ويحصلون حقوقهم بغير نفور ولا شرور. كان المتوقع من اليهود وهم حملة وحي السماء في زعمهم أن يعينوا رسول الله على نشر كلمة التوحيد ومقاومة الشرك والكفر، لكن اليهود عليهم لعائن الله تترى كانوا عند أسوأ الظن عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا عند أسوأ الظن، فقد قاوموا دعوة التوحيد وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكروا ما جاء في توراتهم من بشارات بمحمد، وأنكروا ما جاء في التوراة من الحق الذي جاء محمد لينصره ويؤيده، بل لم يقف الحد عند ذلك، بل راحوا يصدون عن سبيل الله ويشككون في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يشككون في القرآن الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. راحوا يقاومون دعوة التوحيد بكل ما يملكون من الزيف والتشكيك والإشاعات الكاذبة الموهومة، وأضمروا في قلوبهم الحقد والغل على رسول الله وعلى الإسلام. فما إن أيد الله نبيه في غزوة بدر وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مشركي مكة فهزمهم وأسر منهم 70 وقتل منهم 70، ما أن انتصر رسول الله في غزوة بدر إلا كان هذا النصر للمسلمين على المشركين عباد الأصنام الذين لا يعترفون بأديان ولا يقرون بوحي السماء. انتصر عليهم رسول الله بمعجزة وتأييد من الله سبحانه وتعالى، لكن النصر كان صدمة. انتصار النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان صدمة للمشركين في مكة، وكان صدمة أشد على اليهود ومن معهم في يثرب. ما إن انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الخبر صدمة على أذهانهم وعقولهم وقلوبهم ونفوسهم، فلم يكد مشركو مكة يصدق أن محمدا قد انتصر على قلة ما معه من العدد والعدد، فمات بعضهم كمدا من صدمة انتصار الإسلام وانتصار نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. أما يهود يثرب، أما جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أعطاهم من الضمانات على الاستقرار والأمان والعيش الرغب في حماية الإسلام والمسلمين، أولئك صدموا صدمة جعلتهم في أول الأمر يروجون الإشاعات إن محمدا كاذب وإن المسلمين كذبة لم ينتصروا، وإنما تلك إشاعات روجها محمد وأصحابه. وظلوا يشككون في انتصار النبي في غزوة بدر حتى جاءهم الأسرى مكبلين في الأغلال، فإذا بصناديد الكفر مكبلين في أغلالهم، فما صدقوا ذلك، وما ازداد ذلك إلا أنهم ازدادوا كمدا وحقدا وغلا على رسول الله وعلى الإسلام. وبدأ الغل والحقد يتحرك في دسيسة وفي خداع وفي مكيدة ضد الإسلام. فأول ما عملوها أنهم قالوا نسلم مع محمد وندخل في دينه، إن هذا أمر قد توجه. قالها عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، كان يهوديا وكان ينتظر أن يكون زعيما على المدينة، وكان ينتظر أن يكون ملكهم، وكادوا يتوجونه ويلبسونه تاج الملك، حتى غصب بهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال اليهود إن هذا أمر قد توجه، أي لا مجال لإزالته ولا لمحاربته ولا التخلص منه، فإنهم كانوا يضمرون وينتظرون أن تنتهي كلمة التوحيد وأن ينتهي الإسلام بمعركة النبي مع المشركين الذين التقى بهم في بدر. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. عاملهم رسول الله بالصفح وبالعفو وبالإحسان، وجارهم أحسن الجوار، وأعطاهم كل الحقوق، وحفظ لهم حرياتهم، وحفظ لهم معيشتهم، وحفظ لهم حمايتهم. ومع هذا لحين ينتصر في بدر يقولون إن هذا أمر قد توجه، ندخل في الإسلام مع محمد. وإنما دخلوا في الإسلام من أجل ألا يحرموا من منافعه، ومن أجل ألا يحرموا من المصالح، ومن أجل ألا يحرموا من الحماية، ومن أجل ألا يحرموا من الخيرات التي قد تأتي على محمد وصحبه. لم يدخلوا الإسلام حبا في الإسلام ولا قناعة بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما الدس والخديعة والمكر والغش والكيد للإسلام وأهله. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر اجتمع أول ما اجتمع مع يهود بني قينقاع، وكانوا أقرب اليهود إلى المدينة، أقرب اليهود إلى المدينة، وكانوا يسكنون في داخلها. اجتمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: معشر اليهود، احذروا ما وقع بقريش من نقمة الله وعذابه. تعلمون أني رسول الله وأني مرسل من قبله سبحانه وتعالى، وتجدون ذلك في كتابكم، وتجدون ذلك فيما عهد به إليكم، فادخلوا في دين الله، أسلموا واحذروا نقمة الله. فقالوا في تبجح سافر وفي سفالة خسيسة، قالوا: إيانا تعني؟ أتحسب أن مثل قومك لا يغرنك أنك التقيت بقوم لا علم لهم في القتال؟ كأنهم يقولون إن انتصارك في بدر لم يكن عن جدارة، وإنما كان عن ضعف في مشركي مكة. لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالقتال فأصبت منهم غرة، ولكنك والكلام لرسول الله محمد لو قاتلتنا لعلمت أنا نحن النار. اليهود على خستهم وحقارتهم وبعدهم عن الله ومحاربتهم للأديان كلها يعلنون هذا في تبجح سافر أمام رسول الله وفي مجلسه يخاطبونه بهذه السفالة وتلك البجاحة، يقولون: لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالقتال فأصبت منهم فرصة، لكنك لو قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس. اليهود هم الناس، اليهود هم الناس في الشجاعة، اليهود هم الناس في القوة، اليهود هم الناس في الخبرة في القتال. هم يزعمون ذلك ويعلنون ذلك في مجلس المعصوم المؤيد محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يقف الحد عند هذا، بل بلغ من بعض اليهود أنه كان يبعث بقصائد الشعر يرثي فيها قتل المشركين ويواشي فيها مشركي مكة ويحرضهم على الثأر من محمد وصحبه. هذا كان دأب اليهود، وذاك دأبهم إلى أن تقوم الساعة وتمضي الأيام وتأتي الشرارة التي أشعلها اليهود لتحترق بها ديارهم وأموالهم وأبدانهم ونفوسهم وعقولهم وقلوبهم. شرارة أوقدت اليهود تحولت عليهم نار المحرقة مهلكة تهلكهم بأمر الله وعلى يد رسول الله المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. امرأة عربية مسلمة تأتي إلى سوق اليهود، سوق بني قينقاع، ومعها جلب، أي معها بضاعة، فتبيعها، ثم تجلس إلى رجل من اليهود صائغ يبيع الذهب، تجلس أمامه فيراودها ويريد منها أن تكشف وجهها فتأبى، فيكرر ذلك فتأبى، فيكرر عليها ذلك فتأبى، فيعمد ذاك الملعون إلى طرف ثوبها، إلى ذيل ثوبها، فيعقده بأعلى ثوبها في كتفها. فما إن أخذت المرأة ذهبها وأرادت أن تقوم فانكشفت سوءتها أمام اليهود، فراحوا يضحكون منها، فصرخت وإسلاماه وإسلاماه، انكشفت سوءتها واليهود يضحكون منها ويسخرون منها، وذاك العار، أي عار؟ ذاك العار على المرأة الحرة الأبية أن تكشف سوءتها وأن يكشف أو تكشف عورتها أمام قوم اشتهروا بالقصة. فسمع اليهودي فسمع مسلم صراخها فجاء إليها، فإذا بها تصرخ وتستغيث بالمسلمين، فعوثب المسلم على ذاك اليهودي فقتله، فاجتمع اليهود على ذاك المسلم فقتلوه، فاستصرخ المسلم قومه فاجتمع المسلمون، وكانت المعركة، وكانت النار التي احترقت، وكانت العداوة بين هؤلاء اليهود من بني قينقاع وبين تلك الفئة المسلمة. هنالك بلغ الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلن الحرب عليهم، فقد نكث العهود التي عاهدوا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عاهدهم ألا يحاربوا مسلما، وألا يقاتلوا المسلمين، وألا ينصروا أحدا على المسلمين، وألا ينقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بدأوا بأنفسهم، نقضوا العهد وتعدوا على امرأة حرة أبية مسلمة وقتلوا مسلما، فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب، فاجتمعوا وذهبوا إلى حصونهم يتحصنون فيها ليقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك في 15 من شهر شوال من السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في شهر شوال في 15 كانت هذه المكيدة وتلك شرارة الشر وشرارة الحرب التي أعلنها اليهود. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم بجيوش المسلمين وأنذرهم 15 ليلة، ينذرهم ويحاصرهم وينتظرهم قتلا فيهم وفي ذراريهم وفي نسائهم. فجاء عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول، أعلن إسلامه منذ أيام ودخل في الإسلام، وقال إن هذا أمر قد توجه، أي لا حيلة الآن للتخلص من الإسلام ودعوته، فدخل في الإسلام، لكنه يبطن الكفر ويبطن الحقد ويبطن الغلة على الإسلام وأهله. جاء ذاك اللعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أحسن في موالي، أي إن بني قينقاع من الموالين لعبد الله بن أبي بن سلول وللخزرج من سكان المدينة، كانت بينهم عهود ومواثيق، ينصر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا في النوائب، ويتعاملون فيما بينهم في تجاراتهم وعلاقاتهم الاجتماعية. يقول المنافق عبد الله ابن أبي ابن سلول يقول لأشرف الخلق: يا محمد، أحسن في موالي. فلم يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعادها وكررها: يا محمد، أحسن إلى موالي. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالها الثالثة ومد يده على رسول الله، فوضع يده في جيب الدرع الذي يلبسه رسول الله كأنه يشد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجبره ليستجيب له: أحسن في موالي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى رأوا على وجهه ظلالا من شدة الغضب. يقول العلماء إن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشرقا كالشمس في صفاء السماء، فإذا اشتد غضبه تلون، فحال اللون بين إشراق وجه النبي وصفائه، فيقولون: نرى لغضبه ظللا على وجهه صلى الله عليه وسلم. ظهر الغضب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ويحك، أرسلني يا عبد الله، أرسلني. ويمسك برسول الله كأنه يهدده ويقول له: أحسن إلى موالي. قال: ويحك، أرسلني. قال: أحسن إلى موالي. 700 رجل، 400 حاسر، 300 دارع، 300 يلبسون الدروع استعدادا للقتال، 400 تحصدهم في غداة واحدة، وهم الذين يحمونني من الأسود والأحمر. يقولها المنافق، يقول لرسول الله: تحصدهم في غداة واحدة، وهم الذين يحمونني من الأسود الأحمر. 700، 400 حاسر، 300 دارع. قال: أرسلني. قال: والله لا أرسلك حتى تتركهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك على أن يخرجوا منها ولا يبيتوا فيها ولا يبقوا فيها معنا. فتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا من ديارهم بذراريهم ونسائهم ولا يأخذوا معهم شيئا. ثم بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن أبي بن سلول في كلماته: إن امرؤ أخشى الدوائر، إن امرؤ أخشى الدوائر، أخشى الدوائر اليهودي المنافق صاحب الغل والحقد، يقول لرسول الله: إن امرؤ أخشى الدوائر، يخشى أن يأتي يوم فينتصر اليهود على المسلمين فتكون الجولة لهم والدولة لهم، فهو يوثق علاقته بهم، فإن انهزم الإسلام فهو لم يخسر اليهود، وإن انهزم اليهود فهو لم يخسر المسلمون. وتلك حصة النفاق، وتلك حصة اليهود. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت، وكان عبادة من الذين يوالون اليهود من بني قينقاع، وكان من الخزرج. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني كنت أواليهم، أما الآن فإني لا أوالي إلا الله ورسوله والمؤمنين. وذاك قول الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. جاء في بعض روايات أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق: هم لك لا بارك الله لك فيهم، لكنهم لا يساكنوننا في مدينتنا. فخرجوا وذهبوا إلى الشام بمكان يسمى أذرعاء، ومرت بهم الأيام وهلكوا جميعا ولم يبق منهم واحد بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بارك الله لك فيهم. وكانت بداية لتطهير المدينة من ذاك الحقد وذاك الغل وتلك الفئة الباغية التي لا تحمل إلا الحقد على الإسلام. تلكم فئة اليهود، وتلكم طبائع اليهود، وتلكم نفوسهم، وتلكم أفكارهم. لم يقبلوا الإسلام يوما، وما أحبوا الشريعة يوما، وما احترموا شرائع السماء يوما. هم تخلوا عن شريعة موسى، وحاربوا عيسى، وقاتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هم قوم لا يعرفون إلا الغدر، اليهود لا يعرفون إلا الغدر، ولا يعرفون إلا مصلحتهم، ولا يعرفون إلا السيطرة والهيمنة على أموال الناس، وعلى مصائر الناس، وعلى بلاد الناس. هم كلهم حقد، وهم كلهم عداوات، كلهم كراهة للبشرية كلها، ما أحبوا أحدا أبدا. وإنما الأنانية، وإنما الغل، وإنما الحقد، تلك طباعهم. ومن غرائزهم التي لا زالت تنتشر بيننا، ولا زالوا يعادوننا بها، ولا زالوا يحاربوننا بها، عجزوا عن مقاتلة المسلمين بالسلاح، لكنهم قاتلوا الإسلام في أخلاقه، حاربوا الإسلام في فضائله، حاربوا الإسلام في مبادئه. يتتلقظ الأمة، ويتنبه شباب الأمة بالذات، ونساء الأمة بالذات. إن نساء الأمة أحوج ما يكونون إلى تنبه لمكائد اليهود. إن بني قينقاع حين أرادوا على المرأة الأبية العربية أن تكشف سوءتها وينظروا إلى عورتها، لا زالت تلك طريقتهم، وتلك طبيعتهم، وتلك خططهم. يريدون أن يكشفوا سوءات الإسلام في كل مكان، ويريد أن يفضحوا يفضح المسلمات في كل مكان. فما إن دار للأزياء وموضة الأزياء، ما من شركة تروج لأزياء النساء إلا تجدها مملوكة لليهود، هم الذين يستنبطون ويبتكرون صيحات الموضة لأزياء النساء فيخرجون للنساء أزياء عارية كاسية عارية كاشفة فاضحة، بل هم الذين يروجون للأخلاق الفاضحة، وهم الذين يروجون للمبادئ المدمرة لكلمة التوحيد والمدمرة لفضائل الإسلام. هم لا يقولون، لا يعلنونها حربا على الإسلام، وإنما يعلنونها حركات سياسية اللاتونية، أو يعلنونها نواب اجتماعية الروتاري، لهم نوادي ولهم حركات سياسية ولهم أسماء يزينونها ويروجون فيها على المثقفين الذين يذهبون إلى بلاد الغرب ليدرسوا في بلادهم، يروجون عليهم ثقافات مزعومة ويروجون عليهم مسميات مزعومة، هذا نادي وتلك حركة سياسية، هذه حركة تدعو إلى الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، وذاك نادي يدعو إلى الحضارة ويدعو إلى المزهة ويدعو إلى الرفاهية، فينضم المتمسلمون أو المسلمون إلى تلك الحركات وإلى تلك النوادي، وفيها يروج للفاحشة، وفيها يروج للعري، وفيها يروج لمحاربة فضائل الإسلام وقيمه ومبادئه. تلك خططهم التي لم تنتهي بعد وستظل. هم لا يخططون لمقاتلة المسلمين مباشرة، لكنهم يقتلونهم في المقتل في عقيدتهم في دينهم، يشككون في دينهم، يشككون في مبادئ الإسلام، مرة يقولون حقوق المرأة، ومرة يقولون حريات المرأة، ومرة يقولون حقوق الإنسان، يروجون لهذه الأفكار، ظاهرها فيها الرحمة وباطنها فيها الكيد والغل والحقد وبعد وإبعاد الناس عن دينهم وعن مبادئهم. ألا تنبه المسلمون؟ ألا تتنبه المسلمات؟ ألا تتنبه الأسر؟ ألا تتنبه دور التعليم من أولها لآخرها، من بداية دور الحضانة إلى الجامعات إلى الدراسات العليا؟ ألا تنبه المشرفون على كل هذا إلى ذاك الحقد وذاك الذل وتلك الخطط الماكرة؟ ألا تنبه تجار المسلمين الذين يروجون للملابس الكاشفة العارية الضيقة؟ ألا تنبه تجار المسلمين الذين يروجون للأفلام الفاضحة المدمرة؟ ألا تنبه المسلمون الذين يتكسبون عيشهم من كسب حرام في ملبس حرام، أو فيما يسمع من الحرام، أو فيما يرى من الحرام، أو فيما يروج له من الحرام؟ تلك تجارة خسيسة، تلك تجارة خبيثة تدخل إلى مجتمعات المسلمين فتدمر أخلاقهم وتزهدهم، بل تبغضهم في دينهم وفي مبادئهم وفي أخلاقهم وفي سننهم. مرة يتكلمون عن ميراث المرأة، ومرة يتكلمون عن حكاية المرأة، ومرة يتكلمون عن حرية المرأة، ويتبجح المتمسلمون والمتمسلمات، ونسمع منهم في القنوات وفي غير القنوات ما يروج لتلك الأخبار الخبيثة وتلك الأفكار الأخبث. لتنبه الأمة، تتنبه تلك مبادئ اليهود وتلك طبائعهم، يفضحون الإسلام ويكشفون العورات ويحاربون المبادئ والأخلاق والفضليات. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم رد الأمة إليك ردا جليلا،